السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. لا نزال ويا الأحبة الكرام خلال هذه الحلقات نترقب نهاية العالم، والساعة بلا شك قائمة لا محالة، وعلمها عند الله جل وعلا، لكن الله تعالى أخبرنا بأشراطها، وحدثنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا بشيء من أمراتها. نحن اليوم مع حدث يكثر وقوعه قبل نهاية العالم، وهو انتشار الكذب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم بالأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. نعم أيها الأحبة الكرام، الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم بما لم تسمعوا به أنتم ولا آباؤكم. ثم حذر النبي عليه الصلاة والسلام منهم فقال: فاحذروهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. تعالوا نتكلم من هم هؤلاء الدجالون الكذابون، وما هي عاقبة الكذب، ولماذا ينتشر في هذا الزمان، وما هي أنواعه، ولعل الله ييسر إن شاء الله خلال وقت الحلقة وإن كان قصيرا أن نمر مرورا سريعا على ما نذكر. أنا أرحب بكم وأرحب بالشباب الذين معي، والله يجزيكم خير شباب على مشاركتي وشرفتوني. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الكذب ليس من أخلاق المؤمنين عموما، فقال عليه الصلاة والسلام: يطبع المؤمن على الخصال كلها إلا الخيانة والكذب. فالخيانة والكذب لا تكون عند المؤمن. المؤمن قد تغلبه نفسه فيسرق مثلا، قد تغلبه نفسه يوما فربما سب أحدا أو اغتاب أحدا، لكن أن يكون من طبع المؤمن أن يخون الناس هذا من طبع المنافقين، أو أن يكون من طبعه أن يكذب فهذا أيضا لا يكون له أبدا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يشدد في مسألة الكذب. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة لم يزل معرضا عنه، يعني يزعل عليه، مثل لما أنت ولدك يكذب بعد لما تكتشف أنه كذب بعدها يأتي يقول: يا بابا أنا أريد، تقول لا أنا مزعلك، أنا تكذب الكذاب أنا ما أكلمه. ثم يأتي بالليل يقول: طيب أنا بطلع معك، لا أنت كذاب، لا الكذاب ما يذهب معي، ما أخذك معي. من بكرة: طيب بابا أنا وصلني البيت خالتي، لا ما يركب سيارتي واحد كذاب. فيعرض عنه يومين أو ثلاثة لحد ما يتأدب ولا يكذب أبدا بعدها، وذلك من تشديده عليه الصلاة والسلام على الكذب. ولم يكن عليه الصلاة والسلام يكذب أبدا، وكان عليه الصلاة والسلام يشدد في ذلك، وكان يحذر من درجات من الكذب. فمثلا من أعظم درجات الكذب، بل هي أعظم درجاته، الكذب على الله تعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أو كذلك يعني في آيات أخرى ذكر الله جل وعلا: أولئك الذين يكذبون على الله سبحانه وتعالى ويفترون. معنى الكذب على الله تعالى: إما أن تفتري على الله تعالى من أسماء وصفات له ليست ثابتة، فيبدأ الإنسان إما يخترع صفات من عنده لم تثبت في الكتاب والسنة، أو أحيانا ربما ينفي شيئا من الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة، أو أن يقول حكم الله في هذه المسألة كذا وهو كاذب، حكم الله تعالى ليس كذلك، أو يقول شرع الله تعالى يبيح كذا أو ينادي إلى كذا وهو كاذب، هذا كذب على الله. فالله تعالى يقول ليوم القيامة: أنا لم أبح هذا الشيء، فلماذا قلت إن الله أباحه؟ أن تكذب علي. أنا لم أحرم هذا الشيء، لماذا قلت إنني حرمته؟ أن تكذب علي. أن تقول إن شرع الله كذا وكذا، هذا ليس شرعي، لماذا تكذب علي؟ هذا معنى الكذب على الله سبحانه وتعالى. الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام هو في الدرجة الثانية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والحديث متواتر، يعني فليتجهز عياذا بالله لدخول النار. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذر من مثل ذلك، وكان السلف حتى الصحابة الكرام إذا أراد أحدهم أن يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا كان إذا انتهى يقول بعدها: أو كذلك قال، أو مثل ما قال بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، خوفا من أن يكون الصحابي زاد كلمة أو نقص كلمة في هذا الحديث. وإذا تأملت وجدت مع الأسف يعني انتشرت عند عدد من الناس، يعني خاصة من يعني في التاريخ السابق، ربما في القرون يعني بعد القرون الثلاثة المفضلة، بدأ الذين يحاولون أن يروا الحديث بعضهم لا يستطيع أن يحفظ الحديث فيبدأ أحيانا يؤلف أحاديث معينة. يعني مثلا رجل اسمه أحمد بن عبيد الله الجويباري، هذا كان حنفيا متشددا لأبي حنيفة رضي الله عنه تشددا عظيما، فكان يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في آخر الزمان رجل من أمتي اسمه أبو حنيفة يجدد الله سنتي على يده. وهو كذاب، والله ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر اسم أبي حنيفة، ومع ذلك يبدأ يؤلف مثل ذلك. رجل أيضا اسمه الواعظ عبد الرحمن بن داود المصري، قالوا وقف على كتاب اسمه الأربعون في قضاء الحوائج، هذا فيه أربعون حديثا يزعمون أن الذي يقرأها تقضى حاجته، يعني واحد يبغى يتزوج يريد أن يقضي دينه يريد كذا يقرأ الأحاديث وتقضى حاجته. هكذا ألفها مؤلفها وهي كلها أحاديث ضعيفة لم تثبت على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا من أراد أن تقضى له حاجة الزواج فليقل كذا وكذا، من أراد أن يقضى دينه فليقل كذا وكذا، من أراد أن يشفى مريضه أن يرد غائبه، واضع 40 حاجة وكل حاجة ألف لها حديثا معينا. فكان هذا الواعظ عبد الرحمن بن داود المصري يقف بهذا الكتاب على منابر القاهرة ويقرأه على الناس والناس يبكون ويظنون أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا من الكذب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، لم يقل عليه الصلاة والسلام فقط يعلم أنه كذب، لا، واحد حدث بحديث وشاك والله هو الحديث صحيح، لا والله أظنه ضعيف، لا يمكن صحيح، يرى ما يدري وشاك، قال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. الكاذب الأول الذي ألف الحديث، لأن قال كاذبين، الكاذب الأول هو الذي صنع الحديث ابتداء، والكاذب الثاني هو الذي رواه ونشره بين الناس وأظهره ونعم ويبدأ يتناقله الناس. ومثل هذا يا جماعة من يتناقلون اليوم بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يعرفون صحتها. أنا مرة وصلني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فدخل عليه إبليس في البيت، فيمكن وصلكم عبر رسالة، أي رسالة طويلة إيميل، نعم نعم. أي فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أنت؟ قال أنا إبليس. فقال فإني سائلك مسائل، قال سلني يا محمد. فقال النبي طبعا كل الكذب يقول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا إبليس فلماذا تضل الناس؟ فقال أضلهم عشان كذا وكذا. قال فما أشد الأشياء عليك؟ فقال كذا وكذا. قال فما أبغض الأشياء عليك؟ قال كذا. قال فما أحب الأشياء عندك؟ قال كذا. قال فما أعظم، وست صفحات موجود في بعض الكتب، ست صفحات سواليف جلسة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين إبليس، والحديث كل التأليف كذب. ثم يأتيك واحد ويرسله إلينا، بل والله يا أخي جلست في مجلس الجمعة الماضية مع شخص وكان يقول لي والله يا شيخ أنا ما أدري بس والله أنا أمس كدت أن أكفر بالله. قلت أعوذ بالله، تكفر بالله ليش؟ قال يا أخي قرأت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وصراحة الحديث يعني يدل أنه ما أدري. قلت إيش الحديث؟ فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا لا تزيد عن لا يعيش الناس بعدي أكثر من 700 سنة، لا يعيش الناس بعدي أكثر من 700 سنة. يقول وها نحن الآن عشنا 1400 سنة أو تزيد، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يا شيخ؟ الله ما والله يقول ما ينطق عن الهوى، ما هو الآن يأتي بكلام مو بصحيح. فقلت يا أخي هل بحثت الحديث صحيح ولا ضعيف؟ فإذا هو لا يدري مسألة صحيح وضعيف، ما يدري، قرأ في كتاب قال صلى الله عليه وسلم وخلص، قال صلى الله عليه وسلم، ظن أنه كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا ينبغي أن يتنبه عليه. أول شيء لا يجوز أن تروي شيئا إلا وأنت متأكد تأكدا تاما أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. الأمر الثاني، ينبغي أن يكون عندك فطرة إذا أردت أن ترويه أو تنقله عبر إيميلات مثلا أو عبر رسائل الجوال أو ربما أحيانا خطيب جمعة يريد أن يقرأه على الناس أو ما شابه ذلك، ينبغي أن يكون حريصا منذ البداية على أن يدقق فيما ينقله للناس. كذلك ذكروا قالوا أن القاسم بإبراهيم الملطي رأى الناس قد أعرضوا عن القرآن، رجل اسمه القاسم إبراهيم الملطي يقول فألف حديثا وقال للناس، أخذ يقول للناس يا قوم ارجعوا إلى القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ ثلث القرآن أعطي ثلث النبوة ومن قرأ القرآن كله أعطي النبوة كلها. قلنا له طيب ليش؟ قال والله يا أخي أريد أشجع الناس على قراءة القرآن وعلى حفظه. هذا يا جماعة هو وأمثاله ممن قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام يكون في آخر الزمان دجالون كذابون، يبدون يخترعون ويدجلون ويسوقون الأحاديث. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: يأتونكم بما لم تسمعوا به أنتم ولا آباؤكم. يخترعون أحاديث جديدة ويعطونكم أحكام جديدة في الدين وهي ليست حقيقية. هؤلاء ما الذي يدفعهم للكذب؟ وما الذي يدفع الناس أيضا مع الأسف اليوم لأنواع من الكذب؟ هذا سأناقشه معكم بإذن الله إن شاء الله ومعكم أيها الأحبة الكرام بعد هذا الفاصل القصير. فيسعدني أن تعودوا معنا إلى نهاية العالم. نعم أيها الأحبة الكرام، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يبدأون يخترعون الأحاديث على الناس، ينبغي الحذر منهم. هاي نور الدين، تفضل. بالنسبة الآن يا شيخ للناس اللي زي كذا، وش الحكم فيهم؟ وش الطرق اللي احنا نتثبت فيها عساس انه يكون عندنا مخافة قبل ان نتكلم في هذا الشيء، او يكون عندنا قاعدة واضحة في موضوع التناقل الأحاديث او التصحح من ان هذا كذاب او فعليا صادق؟ احسنت. هو طبعا نور الدين، أنت إذا أردت أنك يعني تتأكد أولا من صحة الحديث من ضعف، فهذا له طرق. العلماء ألفوا في ذلك كتبا، جمعوا فيها الحديث الصحيح وجمعوا الحديث الضعيف وحكموا عليها، وعبر النظر في إسناد الحديث وعبر النظر في متن الحديث وموافقة لأصول الشريعة وعدم موافقته، فهم لهم طرق في ذلك وهم جهابدة. يعني لما تتكلم عن الإمام علي بن المديني، الإمام أحمد الحنبل، الإمام العراقي، أئمة من أئمة الدين، يحيى بن معين، أئمة من أئمة الدين، كل هؤلاء صرفوا أوقاتهم في النظر في الأسانيد والتأمل فيها ومعرفة صحيح من ضعيف. هؤلاء أراحون من التعب. فأنت إذا أردت أن تعرف الآن عبر الإنترنت حتى ممكن يكتب الحديث ويجد موسوعات الحديث النبوي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ويبين لك هذا الحديث صحيح، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث لماذا هو حديث ضعيف؟ بسبب السبب الفلاني. وترى العلماء بالمناسبة كانوا شديدين في هذا. يعني واحد من العلماء كان ذهب إلى عالم آخر ليسمع منه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كيف يسمع الحديث؟ يعني يكون هذا العالم يقول أنا ما كان عندهم كتب مثل البخاري ومسلم منشورة في المكتبات والإنترنت، كانوا يحفظون. فيقول هذا العالم: حدثني فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا. فنحن نأتي حتى ندري الحديث صحيح أو ضعيف، ننظر هل فلان هذا صادق؟ إيه والله صادق، ما يكذب. طيب هو حدث عن فلان، فلان هذا اسألوا عنه جماعته وجماعة عصره، إيه والله صادق ما يكذب، كويس اثنين انتهينا منه. طيب الثالث، حتى نصل إلى أبي هريرة. إذا كل السند صادقين نأخذ بالحديث. هذا العالم لما جاء عند العالم الآخر ليأخذ منه حديثا، أقبل إليه في البيت فقالوا هو في بستانه، فمضى إلى البستان. فإذا هذا العالم يريد أن يدعو دابته إليه، الحصان، يبغى الحصان يأتي، فرفع ثوبه وأخذ ينادي الحصان، الحصان يقبل لأنه يظن أن في داخل الثوب إيش؟ طعام، صح؟ يرفع الثوب حتى يظن الحصان أنه جمع له فيه خبز ولا شيء، فأقبل الحصان، فلما وضع الحصان فمه في وسط الثوب تعلق بلجامة. فقال هذا العالم الجديد، قال: سبحان الله، هذا يكذب على الدابة، لا آمن أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تركه وذهب. شوف تشديدهم في مسألة العلم وطلب الناس. هاي محمد، الآن يا شيخ، هل يجوز الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أجل مصلحة؟ أحسنت. كيف مصلحة؟ يعني مثلا يصير إيش قصده؟ مثلا يرغبهم في الصيام. أي نعم. مثلا إيه؟ هو هذا بعض الناس، بعض الناس قيل له: لماذا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أنا لا أكذب عليه، أنا أكذب له. كلاهما نفس الشيء، تكذب عليه ولا تكذب له، أهم شيء أنك نسبت إليه قولا لم يقله. فلا تفيد النية الصالحة في هذا. مثل من قالوا إنه ألف في كل سورة من كتاب الله ألف فيها حديثا، فألف 114 حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم. كل سورة من قرأ قوله الله أحد جعل الله له بكل حرف حسنة، الحسنة في كمثل 20 ياقوتة، كل ياقوتة تسبح، كذا أركب حديث. بعدين قال: ومن قرأ قل أعوذ رب الفلق، خلق الله له 70 شجرة، كل شجرة فيها 70 غصنا، كل غصن عليه 70 طير، كل طير يسبح 70 لسان إلى يوم القيامة، ويطق لك من هالأحاديث. فقالوا له: ليش تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إني رأيت الناس، وهذا اللي سألت عنه محمد، يعني النية الصالحة ما تنفع هنا. قال: إني رأيت الناس أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بالفقه والحديث، فأردت أن أرجعهم إلى القرآن. طيب أرجعهم إلى القرآن بالأحاديث الصحيحة يا أخي. قل لهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أرف حرف وميم حرف ولام حرف وميم حرف. يا أخي فيها حديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بين فيها عليه الصلاة والسلام فضل قراءة القرآن، فلماذا أنت تكذب عليه؟ فلا يجوز مهما كانت النية الصالحة، لا يجوز للإنسان أن يفعل مثل ذلك. بل يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث الصحيح جزاء من يكذب في حديث سمرة بن جندب الذي رواه البخاري، يقول سمرة حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه أتاني آتيان فابتعثاني فانطلقت معهما، يعني أتيه في النوم، يقول فأتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم فوق رأسه معه كلوب. الكلوب يا جماعة هي حديدة مثنية الطرف الخطاف، إيه أحيانا مثلا واحد يريد أن طابخ دجاج يبغى يطلعها فيضعها كذا يشيل الدجاج يحطها للشوي أو كذا، فيقول ومعه كلوب، وإذا هو يضع الكلوب في طرف فمه قال فيشق فمه حتى يبلغ أذنه شرشر شدقه كما جاء في النص، قال ثم يفعل ذلك بالجهة الأخرى فيشرشر شدقه حتى يبلغ به قفاه، قال فيعود إلى الأولى فإذا هو قد عاد كما كان، يعني يرجع يلتئم فيفعل به كما فعل في الأولى. يقول فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ذلك قال سبحان الله ما هذان، يسأل جبريل عليه السلام، هي رؤيا منام لكن رؤيا المنام حق في حق الأنبياء هي وحي، قال يا جبريل ما هذان، قال انطلق انطلق، يعني امش سترى أشياء أخرى. ثم في آخر الحديث بين جبريل ذلك فقال وأما الذي رأيته يشرشر شدقه إلى قفاه، الله يعافينا وإياكم مثل هذا العذاب، فهو الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، شخص اللي يبدأ يكذب على الناس ويأتي بها الأحاديث ونحو ذلك، قال فهو الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. لذلك يحذر الواحد سواء من أن يكذب في الدين، وهذا أعظم شيء أن يقول على الله ما لا يعلم، أن يكون كذابا يسوق أشياء أو أشياء في الشريعة ويبدأ يذكر أحكام معينة، أو أحيانا ربما بعض الشباب يعني يكون نية صالحة، الآن بعض الشباب والبنات ربما يجلس أحيانا على النت ويبدأ يحاور إما مكاتبة أو أحيانا محادثة في غرف البالتك ولا غيره، يبدأ يناقش أحيانا بعض أصحاب الأديان الأخرى، يناقش مثلا النصارى، يناقش يهود، يناقش ملحدين، وهو يناقشهم يقولون له مثلا الإسلام مثلا أمر أن الذي مثلا يسرق تقطع يده، هذا كيف يسرق؟ ليش ما يعلمون صنعة ويحفظون من السرق؟ فيبدأ يقول لا لا هذا ليس في الإسلام، هذا قديما في الإسلام، ثم الآن لا الآن لا، من قال لك يا أخي لا بر، لكن هذا له ضوابط شرعية معينة، ليس كل من سرق تقطع يده، فيه أشياء معينة تعمل قبل وقلما تنطبق على الناس. لذلك لو كل سارق تقطع يده لرأيت يعني مجموعات كبيرة مع الأسف يعني مقطع يديهم، لكن هي له شروط معينة. فلا يجوز أن ينفي شيئا عن الدين، أو مثلا قيل له النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا يبدأ يقول لا هذا غير صحيح، أخي تأكد ربما كان صحيحا. فلا تقول على الله تعالى ما لا تعلم، ولا تبدأ أيضا يعني تفتري على النبي صلى الله عليه وسلم أو على الله تعالى ما لا تعلم. أنا برجع لك محمد بس بذكر نقطة، الدجالون اللي ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام قال دجالون كذابون، إيش الفرق يا شباب بين الدجال والكذاب؟ الدجال هو المموه الذي يموه الشيء حتى يظن الناس أنه صادق، مثل ذلك يسمون مثلا المشعوذين أو الناس اللي عندهم خفة يد ونوع من يعني أنواع من السحر أو كذا، يقولوا والله هذا دجال، هذا يدجل علينا، يعني يموه حتى ترى الأوراق كانت خمس وأصبحت ثنتين، طيب وين راحت؟ ترى مثلا العصفور موجود بعدين يسوي كذا، وين العصفور راح؟ هذا يسميه يموه، وهو ربما خبأ العصفور أو كان في طريقة معينة يعني يعملها خفة يد يخيل الناس. فهو الدجال هو الذي يموه، وهو أيضا نوع من الكذب. وقيل إن الدجال هو أعظم أنواع الكذب، المقصود أن الواحد يحذر من هذا، يحذر من هذا كله. تفضل يا محمد، احنا أنا رأيتك تشير مرارا بس أنا عاد أخرتك شوي. لا يا شيخ، الآن اللي هو الكذب اللي يسمونه كذب أبيض وكذب أسود أو كذا، وش الضوابط الكذب الأبيض اللي نعرفها أنه هو المصلحة أو إرضاء أحد أو؟ أحسنت. وطبعا مسألة الكذب متى يجوز، يعني هذا فيه في كلام طويل، إذا كان كذب الرجل على امرأته ليرضيها، أو مثلا كذب يعني واحد عنده زوجتين وقالت له مثلا زوجته أنت دائم تروح تذهب لتلك المرأة عشانها أحلى مني، قالوا الله أنت أحلى منها، أنت القمر، أنت اللي ما فيه، وهو كذاب، هذيك أحلى منها 100 مرة، لكن هو يكذب ليرضيها. أو مثلا كذب للإصلاح بين الناس، فتقول له أنت أنا مقاطع فلان لأنه قال كذا وكذا، ألم تسمع قال كذا؟ فتقول أنت لا أنا كنت جالس نفس المجلس ولا قال هذا الكلام، اللي نقل لك أخطأ، ما نقل لك الكلام بالنص، فأنت كذبت أيضا لكن لأجل الإصلاح بين الناس. والثالث الكذب في الحرب هو جائز، لكن خلنا نسمعك احنا من اليوم احنا اكد على انه في كذب ابيض وكذب اسود، هذا هو كان السؤال يعني. بالضبط انه في ناس يدعون انه هو عم يكذب كذب ما حيضر احد يعني، اي الكذب الابيض انه ما حيضر احد، يكذب على مديره انه ليش تاخر في الدوام او شيء عشان يستفاد، يعني انه في فرق بين الكذب الابيض والكذب الاسود، وهذا نفس لا طبعا ما في فرق بين الكذب الابيض والكذب الاسود، كلاهما حرام، لكن كما ذكرت اذا كان الانسان كذب للاصلاح بين الناس احيانا أو كذب لدفع ظلم عن نفسه، واحد فرضا أنت أفرض واحد ظالم وجاء وطرق عليك الباب وقال وين أخوك وين أخوك، وأنت تدري أنه ربما قتل أخاك لو أنه يعني رآه، وأنت ما تدري فقلت غير موجود، وأنت كذاب قال صحيح وين راح، قلت أظن راح للحي الثاني فذهب، هذا جائز الكذب إذا كان لدفع الظلم عن أحد، لكن ينبغي الإنسان أن يتجنب الكذب حتى في دفع الظلم إلا إذا كان تورية. قالوا إن الإمام المروزي جلس مرة مع الإمام أحمد في الدرس، فأقبل رجل من عند السلطان وقال ها هنا المروزي يريده السلطان، فالإمام أحمد يعني السلطان هذا بيأخذ المروزي وبيتعبونه وربما يعني أشغلوه عن العلم وكذا، فقال الإمام أحمد المروزي ليس ها هنا، وما يفعل المروزي ها هنا؟ فهو يقصد ليس ها هنا وين؟ ليس في يدي، وذاك فهم ليس هنا ليس في الجلسة وذهب. فالمقصود أن قدرة الإنسان على هذا لا بأس به. أو مثلا لو قال الإنسان قالت لزوجته مثلا أنت رايح مثلا إلى كذا وكذا، فعمل لها تورية ليخرج من الموضوع عند الضرورة لا بأس به، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه يقول إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، إذا كان الإنسان اضطر إلى الكذب فاستعمل المعاريض اللي اسمها التورية فهذا لا بأس به. المقصود الواحد يحذر من الدجالين والكذابين ولا يكون كذابا. انتهى الوقت يا نور الدين، ولا ودي اسمعك ايها الاحبه الكرام. هذا حدث من احداث التي تسبق نهايه العالم، وهو مع الاسف اليوم موجود، الناس يكذبون في الهواتف ويكذبون على عيالهم، يكذبون على زملائهم، ويكذب في الانترنت في كل مكان، فيحذر الانسان من ان يكون هو علامه من علامات الساعه. الى لقاء اخر باذن الله في نهايه العالم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رؤساء الدول الذين سقطوا قريبا كثير منهم يا أخي هو رويبضة في الحقيقة، لا يزال علماءنا فيهم بركة بلا شك، علماءنا سماحة المفتي العام وهيئة كبار العلماء ومشايخنا عموما فيهم بركة. لو قال لهم طيب أنا بأتيكم ضيف لكن سأتكلم عن حرمة الربا، قالوا لا لا لا لا تكلم في ربا، أنت لأنك ترى جواز الاختلاط تعال تكلم. هل تقارن بين جلوس رسول الله عليه الصلاة والسلام مع النساء وبين جلوس غيره؟ هذا هو. تخيل يا أخي مرة واحد من الكتاب، ولا أريد أن أذكر اسمه لأنه لا يستحق أن يذكر اسمه يعني ليشهر، يتكلم عن تغسيل الميت.